إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ما حكم صلاة العيد وما الحكمة من مشروعيتها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة العيد واجبة على الرجال وجوب عين، فمن تركها وهو قادر عليها فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى النساء أن يخرجن، حتى العواتق وذوات الخدور التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن، حتى الحلف أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى، فهي فرض عين على الرجال، لا يجوز لأحد من الرجال أن يدعها، فإن تركها فهو آثم. أما الحكمة منها فهي إظهار الشكر لله عز وجل بما أنعم به على العباد من إتمام فريضة الصوم وإتمام سنة القيام، وهي مظهر محبوب للنفوس، لأن أهل البلد يخرجون إلى مكان واحد برجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، فيكون منظرا حسنا يسر الناظرين. نعم. التكبير فضيلة الشيخ ما حكمه وما صفته وما هو وقته ليلة العيد؟ التكبير سنة مؤكدة بأمر الله به، حيث قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شئت فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ووقته من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أي من ثبوت دخول شهر شوال إلى حضور الإمام لصلاة العيد. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يأكل التمرات في المسجد، هل هذا صحيح؟ وما الحكمة من مشروعية الأكل يا شيخ؟ في عيد الفطر خاصة. نعم يا شيخ. الأفضل للإنسان أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 حسب ما يرغب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، والحكمة من ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. ما حكم ذهاب المرأة إلى المصلى يوم العيد يا شيخ؟ سنة أن تذهب، وليس هناك صلاة يسن للنساء حضورها إلا صلاة العيد، لكن لا يجوز أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة، بل تخرج وعليها عباءة، العباءة المفيدة التي تستر المرأة كلها، وبدون ثياب جميلة وبدون طيب. حفظكم الله، متى يبدأ وقت صلاة العيد فضيلة الشيخ؟ يبدأ إذا زال وقت النهر، وقت النهر بعد طلوع الشمس، يعني إذا مضى ثلث ساعة يكبر للصلاة. لكن الأفضل في عيد الفطر أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن الناس من إعطاء زكاة الفطر صباح العيد. أما في الأضحى فالأفضل أن يقدم الصلاة من حين يزول وقت النهي ليتسع وقت ذبح الأضاحي. نعم. جزاكم الله خير. إذا وصل المسلم إلى المصلى هل يؤدي التحية أم يجلس دون صلاة؟ يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى، وهذا حكم من أحكام المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبره مسجدا. وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العيد ركعتين لا يصلي قبلهما ولا بعدهما؟ فالجواب بلى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المصلى شرع في الصلاة فورا، وصلاة العيد تجزي عن تحية المسجد. نعم، نقول للناس إذا انتهت الصلاة فانصرفوا إلى بيوتكم ولا تصلوا في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. نعم. ما حكم الخطبة، خطبة صلاة العيد، وهل يجب الإنصات لها، وهل يجوز الاكتفاء بخطبة واحدة؟ العيد له خطبتان، وقيل له خطبة واحدة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، وهي سنة، يعني لو أن الناس تركوها لم يأثموا لكن فاتتهم السنة. ولا ينبغي للإنسان أن يدعها ما دام أهل البلد يعملون بها، لأن مثل هذه العبادات الظاهرة لا ينبغي للإنسان أن يعجل عما كان الناس عليه إلا أن يكون محرما، لأنه إذا عجل عنها وهي شعيرة من الشعائر عند الناس تزعزعت الثقة عندهم في شريعتهم وقالوا ما هذا ما هذا. لذلك أطلب من إخواني أن لا يدعوا خطبة العيد ولو قلنا إنها سنة. نعم. أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة العيد يا شيخ هل يقضيها؟ من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها، لأنها صلاة شرعت على وجه معين من الاجتماع إليها والخطبة، فلا تقضى كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى. لكن إذا فاتت يصلي الإنسان الظهر لأن وقت الظهر باقٍ ولا بد من أن يصلي. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها، ولكن ينبغي له أن يحرص على أن لا تفوت ليشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.